عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 44 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في آخر الدرس الماضي إلى نهاية ووفاة نبي الله الملك سليمان عليه وعلى نبينا وعلى كل أنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلنا إن دولة بني إسرائيل بعد سليمان انقسمت إلى دولتين، ثم دب بينهما الضعف والخلاف والحروب، وهذا كله بسبب المعاصي وبسبب الذنوب والمنكرات التي تفشت فيه، وعلى رأس هذه الذنوب والمعاصي قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل كان يرسل لبني إسرائيل أنبياء كثيرين، فكانوا يقتلون هؤلاء الأنبياء لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا يقتلون العلماء، كل من يتصدى لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل كانوا يقتلونه ويتآمرون عليه ويشوهون صورته. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ونتيجة لهذه الفواحش والمنكرات، ومن ضمنها أيضا النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، شيوع الفواحش والمنكرات وفتنة النساء وتهتك النساء من الأسباب المهمة جدا لانهيار الأمم، انهيار الشعوب، انتشار الضعف والانحلال والخور بين شباب الأمة. هذا أمر دلنا عليه القرآن ودلتنا عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسير وتاريخ السابقين. هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نتعظ ونعتبر به. نتيجة لهذا كله سلط الله على بني إسرائيل عدوا كان ظالما وكافرا وثنيا يعبد الأوثان، متمثل في نبوخذ نصر اللي موجود في بعض المراجع العربية باسم بخت نصر، بخت نصر أو الاسم الحقيقي نبوخذ نصر. هذا الرجل كان كافرا لكنه كان جبار وكان طاغية، فجاء من العراق ومن بابل جاء إلى فلسطين وسيطر عليها ودمر مدينة القدس ودمر المسجد الأقصى بما فيه الهيكل اللي هو المكان المعروف الذي بناه سليمان، دمر المسجد الأقصى وجعل القدس خرابا يبابا خاوية على عروشها، وقتل الكثير من بني إسرائيل وسبى منهم أي أثر منهم الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ولم يبقهم في فلسطين بل ساقهم أسرى إلى بابل، وهذا الذي يسمى في التاريخ بالأسر البابلي، ساقهم إلى بابل وسخرهم في أعمال السخرة، الأعمال العنيفة والأعمال الشاقة سخر بني إسرائيل فيها، واستعمل طبعا استغل النساء والأطفال والذراري، وكان عدد الأسرى كما قلت بالآلاف، وظلوا في هذا الأسر لمدة سنوات طويلة. في هذه السنوات كانت فلسطين خالية تماما من بني إسرائيل، وفي فترة الأسر البابلي كان يرسل الله عز وجل إليهم أنبياء أيضا لأنهم أهل توحيد وعقيدة توحيد يراد لها أن تبقى، رغم أن نبوخذ نصر ودولته كفار ووثنيين إلا أن الله كان يرسل لبني إسرائيل أنبياء وهم في فترة الأسر. وشاء الله عز وجل أن تنتهي هذه الفترة بسقوط هذه الدولة، دولة نبوخذ نصر والملوك الذين أعقبوه فيما بعد، سقطت هذه الدولة وقامت دولة جديدة هي دولة فارس بقيادة الإمبراطور قورش. وقورش هذا يرجح بناء على يعني أدلة وبناء على براهين ومقارنات يرجح أنه ذو القرنين المقصود بسورة في سورة الكهف بقول الله ويسأل هناك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وهو لم يكن نبيا ولكنه كان رجلا وليا صالحا حاكما عادلا فأنقذ الله به بني إسرائيل من الأذى. ولذلك اليهود كانوا يكنون احتراما وتقديرا لقورش هذا، ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سيرته مما أدى إلى نزول الآيات في آخر سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين. فقورش هذا أنقذهم من الأسر وأعادهم مرة أخرى إلى إيه؟ إلى فلسطين. رجعوا إلى فلسطين مرة أخرى وبنوا المسجد الأقصى وبنوا الهيكل واستمرت سيرتهم، وكانوا قد اتعظوا واعتبروا من فترة الأسر هذه الفترة التي مرت بهم وعادت لهم الدولة مرة أخرى. ولكن بين الحين والآخر تتجدد المعاصي والذنوب والمعاصي ويتجدد انتقام الله منهم. وعموما يعني سنة الله عز وجل مع بني إسرائيل كما قال ربنا سبحانه وتعالى ملخصة في جملة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا دائما. يعني دي الخلاصة، خلاصة التاريخ مع بني إسرائيل، خلاصة سنة الله ودأب الله مع بني إسرائيل في جملة وإن عدتم عدنا. يعني كلما عدتم للإفساد والظلم والطغيان والفواحش والمنكرات وقتل الأنبياء والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر نعود للانتقام منكم وتشريدكم وتشتيتكم في الأرض، اللي كانوا يسموه الشتات الأول، الأسر البابلي، الشتات الأول. وكما قال ربنا وقطعناهم في الأرض أمما وإن عدتم عدنا. ولابد أن ننبه أيها الإخوة، وربما نقف عند هذا طويلا، أن هذه الإفسادة التي حصلت أيام نبوخذ نصر وانتقم الله من بني إسرائيل بهذا الرجل الطاغية الظالم، الأصح والأرجح أنها ليست الإفسادة الأولى كما قال كثير من المفسرين. لأن المفسرين عند قول الله في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، كثير من المفسرين قال إن الإفسادة الأولى كانت قمتها باجتياح نبوخذ نصر لفلسطين وتدمير القدس وتدمير المسجد الأقصى وتوقيم أسرى إلى بابل، وإن الإفسادة الثانية كانت عند الشتات الثاني سنة 70 ميلادية عندما جاء الحاكم الروماني طيطس ودمر مدينة القدس ودمر المسجد الأقصى وطرد اليهود إلى أنحاء كثيرة من الدنيا إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب وأخلى منهم تماما فلسطين. فقالوا إن الإفسادة الثانية هي إفسادة طيطس اللي هي اللي ربنا انتقم منهم بهذا الرجل الحاكم الروماني الطاغية أيضا، والإفسادة الأولى بانتقام نبوخذ نصر منه. ولكن الرأي الأرجح مع التحقيق أن الإفسادتين متصلتان بالصراع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الإفسادتين متصلتين بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمته. ما الدليل على هذا؟ بعض المفسرين قال هذا أيضا وهذا هو الحق إن شاء الله. قالوا الدليل أن الله عز وجل أنزل سورة الإسراء وهي مكية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد إلى الإيه؟ إلى المدينة. فجاءت العبارة بصيغة المضارع التي تفيد الاستقبال، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرض، لتفسدن صيغة المضارع المؤكد بالإيه؟ باللام والمؤكد بنون التوكيد لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده هذا دليل. الدليل الثاني أن الله يثني على المحتك بهم في الإفسادة الأولى. العبارات توحي بهذا، توحي بأنها عبارات ثناء وعبارات تقدير. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا واسلوب عبادة لنا لا يليق ان يقال مع نبوخذ نصر اللي كان طاغية وجبار وظالم، يسلط الله الظالم على الظالم ويهلك الله الظالم بالظالم. فكلمة عبادا لنا تنطبق على أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبادا لنا. فالإفسادة الأولى إذن في الصراع بين اليهود لما بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة في المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بني قينقاع أجلاهم بعد أن حاولوا كشف وجه المرأة المسلمة وقتلوا المسلم الذي قتل اليهود الذي فعل هذه الجريمة، وبنو النضير تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء صخرة عليه، وبنو قريظة تآمروا على إدخال المشركين من الجهة الجنوبية للمدينة في أثناء الحصار في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وغزوة خيبر، وخيبر تجمع فيها اليهود من كل الجزيرة وحاولوا أن يكيدوا ويخططوا المؤامرات والدفاع ضد الدولة الإسلامية. فهذه إفسادة كبرى. ربما واحد يقول لي طب وهل هذه إفسادة تستحق أنها تكون كبيرة؟ نعم، في إفسادة أكثر من محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، في إفسادة أكثر من محاولة القضاء تماما على الدولة الإسلامية في غزوة الأحزاب. يعني تصور أن بني قريظة نجحوا في إدخال كفار مكة من الجهة الجنوبية في المدينة، كيف تكون النتيجة؟ أنت معايا ولا لا؟ كيف تكون النتيجة؟ لو دخلوا أهل مكة من الجهة الجنوبية للمدينة كان يقضى تماما على الدولة الإسلامية الناشئة بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام. تصور في غزوة خيبر لما المرأة تضع سم في ذراع شاه مسمومة ويأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، دي إفسادة ولا مش إفسادة؟ تصور المحاولات، يعني لما تأمروا مع أهل مكة، أهل مكة بيسألوهم أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا لهم أنتم أهدى من محمد. تصور، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل مكة بيسألوهم على أنهم أهل كتاب، على أنهم يقولوا الحق، قالوا لا أنتم أهدى، أنتم تعبدوا الأصنام وأنتم أحدى من محمد لأن محمد كذاب ومحمد ساحر ومحمد كذا ومحمد كذا. فدي إفسادة خطيرة جدا، دي الإفسادة الأولى، وربنا أثنى فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثنا عليكم عبادا لنا فجاتوا خلال الديار، لأني كما قال ربنا في سورة الأحزاب وأورثكم أرضهم قبلها وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. في سورة الحشر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. طبعا في سورة الأحزاب خاصة ببني قريظة، سورة الحشر خاصة ببني ببني النضير، والآية في سورة آل عمران كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب قد كان لكم آية في فئتين التقطا خاصة ببني قينقاع. فدي إفسادة خطيرة جدا. الدليل الثالث احنا قلنا الدليل الأول الفعل المضارع لفضل استقبال والصورة مكية. دليل الثاني قلنا كلمة عبادا لنا وثناء الله عليهم، الثناء يعني بالإشارة. الدليل الثالث ان بقول لبني إسرائيل ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ولما حصل الصراع بين نبوخذ نصر واليهود ما حصلش كرة مرة أخرى بينه وبينهم. فاهمين النقطة دي ولا لا؟ يعني نبوخذ نصر لما دمرهم هل حصل الصراع بينه وبينهم ثاني؟ لا، انتهت خلاص. أما إيه لكم الكرة عليهم؟ يبقى إذن لكم اللي هو مين؟ بنو إسرائيل. عليهم على مين؟ على بتوع المرة الإفسادة الأولى اللي هم المسلمين يعني. ولذلك إذا إحنا بنقول الإفسادة الثانية هي الموجودة الآن والتي بدأت من مؤتمر بال بسويسرا 1897 اللي خطط لقيام دولة إسرائيل بعد 50 سنة وقامت فعلا دولة إسرائيل سنة 48 واللي مستمرة الآن. لأن الإفسادة اللي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين النبي والمسلمين، والإفسادة الآن أيضا بين مين؟ بين المسلمين وبين بني إسرائيل. وفعلا رد الله عز وجل لبني إسرائيل الكرة علينا، على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على المسلمين. قال وأمددناكم بأموال، ولاحظ كلمة وأمددناكم دي دليل آخر. أولا أنتم عارفين إسرائيل كلها قائمة على المعونات، عارفين كده ولا لا؟ شوف امريكا بتدفع لها قد ايه وشوف التبرعات اللي يعني تصور رئيس الوزراء والوزراء كلهم بيروحوا مخصوص زيارات خاصه لامريكا ليس لزياره كلينتون ولا لزياره الرؤساء وانما بقصد جمع التبرعات. وفي منظمه المؤتمر اليهودي العالمي بتشرف على جمع التبرعات من كل انحاء العالم ويمكن انتوا تسمعهم عن المشكله اللي بين البنوك السويسريه وبين منظمه المؤتمر اليهودي من اجل ان اليهود الان ياخذوا الذهب وياخذوا الاموال اللي كانت مدخرة لليهود اللي قتلوا ايام الحرب العالمية الثانية بعد اكتر من 50 سنة واربحها بالاف الملايين. وبتحاول بعض البنوك السويسرية انها تخطب ود اليهود وتقول لهم حندفع لكم 600 مليون ولكن هم بيقولوا احنا عاوزين بين 1000 مليون وبين 3000 مليون دولار الى اخر امددناكم بايه باموال وايه بنين. بيجوا منين البنين دول؟ يعني اسرائيل سنة 67 كان عدد سكانها 2 مليون دلوقتي عدد السكان حوالي 5 مليون وبيعتبروا ان اي يهودي في العالم عدد اليهود في العالم الان حوالي 20 مليون او ما بين 20 وبين 25 مليون اي يهودي تلقائيا اوتوماتيكيا يعتبر يحمل الجنسية الايه الاسرائيلية سواء كان عايش في استراليا سواء كان عايش في امريكا سواء كان عايش في اوروبا عايش في روسيا في اي مكان اوتوماتيكيا يستطيع ان يهاجر الى اسرائيل في اي وقت. وذلك عندهم ازدواج الجنسية يعني ممكن اليهودي يروح يعيش في اسرائيل مدة ويبقى مجند في الجيش الاسرائيلي ويروح مع انه معاه الجواز الامريكي يروح يعيش في امريكا ويجي على دولة الامارات او على اي دولة من الايه من الدول بحجة انه معاه جواز امريكا او كذا الى اخره. خدوا بالكم من الكلام وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر ايه نفير وهم اكثر نفير غرلاء الان. طيب وبعدين الدليل الاخر ان بعد كده يقول ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان نفعتم فلا فاذا جاء وعد الاخرة لأن الصراع بين المسلمين وبين اليهود في قمته وفي نهايته بيكون من ضمن بعض علامات الساعة من علامات الساعة هيكون من علامات الساعة صحيح مش من العلامات الكبرى لكن من مقدمات علامات الساعة لما يجي الحذر ويتكلم يقول يا مسلم هذا يهود كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله بنفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يبقى المسلم عبد لله فعلا ما يبقاش عبد لشهوته ولا عبد للمال ولا عبد للمنصب ولا عبد لأي شيء إنما لما يبقى عبد لله فعلا ويبقى مسلم حقيقي الحجر حيكلمه والشجر حيكلمه إلا شجر الغرقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شوف يقول إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. مين اللي يسوءوا؟ المسلمين يسوءوا وجوه مين؟ يسوء اليهود وجوه اليهود. قال ولي يدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة ودي دليل مهم جدا لأن الإفسادة الأولى هل النبي والمسلمين دخلوا المسجد؟ هوني الإفسادة من النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر هل المسلمين دخلوا المسجد؟ لا. أمال دخلوا إمتى؟ في أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت الشام ودخلوا المسجد واخد بالك عشان كده الإفسادة الأولى ما ذكرش فيها دخول الإيه؟ المسجد. لكن الإفسادة الثانية لأنها متصلة بالمسجد والصراع حول المسجد اللي هو المسجد الأقصى عشان كده قال ولي يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة في أيام عمر يعني كما دخلوا أول مرة في أيام عمر إن شاء الله ندخل المسجد مدمرين مدمدمين على أدمغة اليهود عليهم لعائن الله تطرى إلى يوم القيامة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يبقى إذا الإفسادتين متصلتين بالصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من ناحية وبين اليهود من ناحية ايه؟ من ناحية أخرى. والإفسادة الثانية ما زالت مستمرة. ودليل آخر جاء في سورة الإسراء في آخرها أيضا اللي هي بتسمى أصلا سورة بني إسرائيل ربنا يقول وقلنا من بعده يعني من بعد موسى وبعد فرعون وكده لبني اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض كلها وتشتتوا في الأرض كلها وقطعناه في الأرض أمم فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة تيجوا جماعة ورا جماعة موجة ورا موجة هجرة ورا هجرة لغاية ما تتجمعوا كلكم. ولذلك في كتاب عامله إمام المسجد الأقصى اسمه زوال إسرائيل حتمية قرآني قرآن بيؤكد أن إسرائيل ستزول وإن الأمر صحيح أصل ربنا بيحتمال زينا بيوم ولا بيومين ولا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا سنتين. لا الله صبور الله حليم الله كما قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات ومساجد ويذكر فالصراع طويل والصراع ربنا بيختبر فيه اجيال لما الجيل يبقى جيل منهار وجيل ضعيف وجيل فيه ميوعة وفيه يعني فجور وفي منكرات وفي كذا وفي كذا، هذا الدين يستحق الضرب على أم رأسه، يستحق التشريد فعلا ويستحق الإذلال، ما يستحق التمكين. ولما جيل يربى من جديد فعلا ويطهر من الأدنات والذنوب والمعاصي ويعود إلى القرآن ويبقى فعلا عباد لله عز وجل، يبقى فعلا يستحق التمكين ويستحق النصر على مين؟ على اليهود. فنخلي بالنا من هذا الإشكال. كل ده بنقوله بسبب موضوع إيه؟ الإفسادة أو الصراع اللي كان بينهم وبين نبوخذنصر. رجعوا كما قلنا إلى فلسطين وعملوا لهم دولة واستقامت أحوالهم بعض الشيء. وكان بنو إسرائيل انتشروا في كثير من أنحاء المنطقة، منطقة الشام. فكان من ضمن الأماكن اللي فيها بنو إسرائيل بعل بك. عارفين بعل بك ولا لا؟ اللي فين؟ في جنوب لبنان، لعاصمة البقاع، أهم مدينة في البقاع. فوصل الأمر ببعض بني إسرائيل إنهم يعبدوا الأصنام، لبعض بني إسرائيل، مع إنهم المفروض إنهم أهل توحيد وأهل كتاب، بعضهم بقى عبد صنم اسمه بعل، واخد بالك؟ فأرسل الله إليهم نبيا منهم اسمه مين؟ إلياس، أو اسمه إيه؟ إلياسين، إلياس أو إلياسين، واخد بالك؟ فدعاهم إلى ترك عبادة بعل هذا، كما جاء في سورة الصفات: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تخافون الله، ألا تحذرون غضب الله، ألا تحذرون انتقام الله وبطشه الشديد، ألا أتدعون بعلا، اللي هو البعل اللي هو الصنم، لأن كلمة بعل معناها السيد الكبير، فكانوا يقولوا على الصنم يسموه إيه؟ بعل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. المفروض اللي الله عز وجل، ليه الله عز وجل؟ لأنه هو الخالق، هو المدبر. هل الأصنام خلقت؟ هل الأصنام؟ الأصنام لم تخلق، فكيف يعني كيف توجهون العبادة والطاعة للذي لم يخلق ولم يدبر؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوا، قال فإنه لمحضرون، يعني يحضروا أمام الله عز وجل للحساب والمساءلة والإيه والجزاء. قال وتركنا عليه في الآخرين، يعني ثناء وتمجيدا، لو إلياس سلام على إلياسين إن كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما نعرفش، الله أعلم، هل ربنا دمرهم؟ هل انتقم منهم؟ إنهم الجماعة بتوع بعل دول حصل لهم إيه؟ القرآن ما جابش سيرة، وما نعرفش، ممكن ربنا يكون سلط عليهم قوم برضو جبارين أهلكوهم أو عذبوهم أو شيء من هذا. بعد إلياس بشوية جه واحد اسمه إلياسع عليه السلام. إلياسع لم يذكر عنه شيء في القرآن سوى الاسم فقط وسوى الوصف، كما جاء في سورة صاد: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. يبقى وصف إلياسع بأنه من الايه؟ من الأخيار. وجه ذكره أيضا في سورة الأنعام المرة الثانية، يعني إلياسع لم يذكر إلا ايه؟ مرتين اثنين فقط، مرة في سورة صاد وصفه بأنه من الأخيار، ومرة في سورة الأنعام لما قال على سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالم. وما نعرف شيء، بعض العلماء قالوا إن اليسع كان ابن عم إلياس، كان ابن عم إلياس ومن قريب العهد من إلياس، وبعضهم قال اليسع اللي هو أشعية المشهودين عند اهل الكتاب، والله اعلم بالايه، الله اعلم بالصواب. واحنا زي ما احنا قلنا مقيدين بما جاء في القران وبما جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الايام وجاءت شرت المنكرات مره اخرى والفواحش مره اخرى في بني ايه اسرائيل، وكلما قام كلما هلك نبي قام ايه نبي، وكلما قتلوا امرا بالمعروف او ناهيا عن المنكر قام ايه اخر يخلفه فيها، حتى جاءت أسرة نوه الله بها وأثنى عليها ومدحها وأخبر أنه قد اصطفاها، اللي هي أسرة مين؟ آل عمران. الأسرة دي كان منها ثلاث أنبياء أو متصلة بثلاث أنبياء: زكريا ويحيى وعيسى، وكبرهم الشيخ الجليل اللي كان آمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكان حبر من أحبار الأمة، اللي هو مين؟ عمران، واخد بالك؟ ان الله اصطفى، شوف عشان تشوف، عشان ربنا يعرفنا انها هي شجره، هي شجره. انت شفتوا في بعض الكتب كانت تطبع اسماء الانبياء على هيئه شجره، واخد بالك، يعملوها على هيئه شجره كده جايه من جذعها وفروعها، وده تفرع من ده وده تفرع من ده وده تفرع من ده، هي شجره فعلا. تبدا بمين الشجره دي؟ اصلها مين؟ ادم. ان الله اصطفى ادم. واكبر نقطه بعد ادم في الشجره دي مين؟ نوح. واكبر نقطه في الشجره بعد نوح مين؟ ابراهيم. ابراهيم تفرع منه مين؟ اسماعيل واسحاق. اسماعيل ابو العرب وجد النبي الكبير محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. واسحاق جه منه جميع الانبياء اللي جم بعده على طول. وقال وآل ابراهيم من ضمن آل ابراهيم بقى اللي هم جم من اسحاق بعد كده مين؟ آل عمران. آل عمران يمتون لمين؟ آل عمران في انبياء بني اسرائيل الى داود. ما هو اسرائيل، هو اسرائيل او يعقوب هو كبير انبياء بني اسرائيل بعد كده، اللي هو يعتبر الاب اللي هو ابن اسحاق، يعني ابراهيم مش كده ولا لا؟ ويعقوب ابن مين؟ ابن اسحاق. يعقوب نفسه هو مين؟ اسرائيل. يعقوب خلف في 12 صفر اللي جه منهم بعد كده موسى وفلان وكذا وكذا وكذا عليهم الصلاه والسلام. فمن ضمن انبياء بني اسرائيل مين؟ داود. من ذريه داود مين بقى؟ آل عمران. يبقى آل عمران من ذريه مين؟ آل عمران. هم زكريا وعيسى كلهم من ذريه مين؟ طبعا عيسى، ما نقول عيسى من ذريه من ناحيه الام يعني، لان عيسى ملوش اب، لكن من ناحيه الام، وامه تعتبر من ذريه مين؟ داود. من ذريه من عارفين هم آل عمران، لكن الآل العيله كلها من ذريه مين؟ داود، لان كان على بعد مئات من السنين بقول لك، واخد بالك. وآل عمران قال على العالم ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم. هنا في موقف عمران زي ما قلت لك انه كان عالم كبير من الاحبار، وكان يحمل هم الدعوه، هم الدعوه كان ثقيل جدا جدا على كتفه. ف له بنت، وده الراي الارجح، كان له بنت اكبر بناته، وكان مجوزها لمين؟ لزكريا. هو كان استاذ زكريا النبي. زكريا النبي مين كان شيخه ومين كان معلمه؟ عمران. هذا في نفس الوقت اتجوز مين؟ ده الراي الارجح. طبعا في راي ثاني بيقول ان زكريا كان متجوز اخت مرات عمران. في راي بيقول ان مرات زكريا اخت مين؟ اخت مرات عمران. يبقى مرات زكريا خالت مين؟ مريم. فهمني ولا لا؟ مرات زكريا خالت مين؟ مريم. لكن الراي اللي احنا ماشيين عليه احنا دلوقتي ان ايه؟ ان مرات زكريا بنت مين؟ عمران، وتبقى اخت مين؟ مريم على طول، ويبقى مرات زكريا خاله مين؟ عيسى. فهمنا ولا لا؟ ويبقى يحيى ابن زكريا ابن خاله مين؟ ابن خاله عيسى، كما جاء في الحديث الصحيح لما النبي عليه الصلاه والسلام مر على يحيى وعيسى في سماء واحده وقال انهم ابناء الخاله. يبقى ابن الخاله بطريقه مباشره ان يحيى ابن مين؟ خاله عيسى. فهمنا ولا لا؟ ابن خاله مين؟ يعني ام يحيى اخت مين؟ اخت مريم. فهمني؟ انما الراي الاخر اللي هو بنقول عليه انه مرجوح ان يعني مرات زكريا اخت مرات عمران. فالمهم مات عمران وترك زوجته حامل. عمران مات وترك زوجته حامل. فمرات عمران حزينه جدا، مش من اجل موت عمران، انما من اجل خلو الساحه او تكاد الساحه انها تكون فارغه من الدعاء الى الله عز وجل. وبنو اسرائيل محتاجين لآمرين كتير، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، فعندهم خلل. عندهم خلل في موضوع النهي عن المنكر، ويا اخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي أمة يعتبر هو صمام الأمان. اسمعوها مني أيها الأخوة. اسمعوها مني. والله صمام الأمان في أي أمة، صمام الأمان من العذاب، صمام الأمان من الانهيار، صمام الأمان من التشريد، صمام الأمان من الخراب، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوم ما الامر المعروف انها المنكر يضعف توقع اي خراب والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافية. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فمات عمران حزينه جدا لان زوجها مات، كان بيؤمر معروف عن المنكر. صحيح زكريا موجود، لكن برضه زكريا صوته ضعيف بدليل ان شوف هتشوفوا نهايته. زكريا سينشق بالمنشار نصفين. فالمهم مرات عمران كانت تحلم وتنذر ما في بطنها لله عز وجل لأمر الدعوة. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني خالصا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت الله إن يتقبله منها وإن يكون خالص لأمر الدعوة. نفسنا يا إخوة كل المسلمين اللي بيحملوا هم الدعوة إلى الله يكونوا مثل مين؟ مثل امرأة عمران. مثل امرأة عمران. وفي نفس الوقت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين والسلف الصالح اقتدوا بامرأة عمران، كان الواحد منهم ينذر ولدا من أولاده خصيصا للجهاد في سبيل الله، ينذر ولدا من أولاده لتعليم العلم وتعلم العلم. يعني لما ترجع لسيرة الإمام أبو حامد الغزالي وسيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام مسلم، سيرة الإمام أحمد، سيرة الأئمة الأعلام دول كلهم، تجد أن أم أي عالم من علماء هؤلاء أمه وأبوه منذ وضع بذرته في الليلة الأولى. اسمع كلام، يعني فاكرين سليمان عليه السلام لما أقسم وقال لأطوفن على 70 من نسائي تلد كل واحدة منهم فارسا يقاتل في سبيل الله، فاكرين؟ لا، طيب هو نفس الكلام. انت بقى تقول انا اللي حجامع زوجتي بنية ان انا انجب ولد يطلع عالم من علماء الامة يأمر بالمعروف وانا على المنكر ويصدع بالحق ولا يخاف في الله لو متلا. انا حتى انجب اعمل عن ان انجب ولد. طبعا انت بتقول ان شاء الله، طبعا بتقول ان شاء الله وهمك على الدين وحقيقتك على الدين، سانجب ولد يساهم في تحرير القدس. طبعا انا عارف كلنا نتمنى ان القدس تحرر في وقتنا، لكن واحد يقول طب ويا لسه الولد حيكبر يمكن الله عالم 20 سنة، القدس هتبقى كمان 30 سنة مع اليهود. يا سيدي بس تتحرر بعد 40 سنة، ايه خليها تتحرر بعد 50 حتى كمان، ما يفضل 90 سنة في ايد الصليبيين لغايه ما جه وحررها. مين يعني لما القدس احتلت والصليبيين ذبحوا فيها 70,000 مسلم، الصليبيين ذبحوا 70,000 مسلم حتى ان الدم كانت تخوض فيه الخيول، خيول الصليبيين، رغم ان هم يعني احتموا بالمسجد الاقصى، ما رحموا لا مسجد اقصى ولا احترموا شيء خالص. يعني عمل كان ده قبل صلاح الدين الايوبي ما يتولد، قبل صلاح الدين الايوبي ما يتولد، وبعد 90 سنة من من من من ان المسجد الاقصى تحول الى كنيسه، المسجد الاقصى تحول الى كنيسه فعلا، وفضل 90 سنة كلمه الله اكبر ما ترتفع من على مأذنه، 90 سنة. وبعد 90 سنة ربنا كرم صلاح الدين الايوبي وحرر المسجد الاقصى ودخل المسجد الايه الاقصى وامن جميع النصارى، ما قتل نصراني واحد، ما قتل نصراني واحد. شوف الفرق، شوف الفرق اللي بيسموا المسلمين متعصبين ومتطرفين ومش عارف ايه وكذا وكذا، واخد بالك؟ فيعني فانا بقول لك اهو ما تستبعدش اما يكون واحد مثلا يعني ينجب ولد يقول ده بنيه تحرير القدس مثلا، او انه يكون عالم وينذره منذ ويحاول انه يربيه ويحاول انه يحيطه. طب من ضمن الامور يا سيدي انجب ولد انه يكون يعني سبب عز المسلمين في العلوم مثلا، انا سانذره مثلا للكيمياء الاسلامي، للفيزياء الاسلامي، للطب الاسلامي عشان ربنا يعز به المسلمين، للهندسه، لا بلاش دي، الهندسه الوراثيه اللي هي الان تعتبر يعني العصر الان، العصر اللي هو عصر الكمبيوتر، بعد عصر الكمبيوتر العلم يعتبر عصر الهندسه الوراثيه، ده من العصور الخطيره التي لا تقل خطوره عن عصر البخار وعصر الكهرباء وعصر الذره وعصر الكمبيوتر. عصر الهندسه الوراثيه ده عصر خطير جدا جدا. فنفسي كده واحد منا يتعهد ويعاهد ربنا ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعين وينجب ولد يكون عبقري في الهندسه الايه الوراثيه عشان يضارع اليهود. تعرفين اليهود حته الارض اللي كذا كذا دي بتصدر، انت عارفين كده ولا لا؟ بتصدر طعام واغذيه وزراعه، وبتروح عامله هناك مزارع في مصر ومزارع هنا وكذا، واخد بالك؟ عشان انتاج الطماطم الاسرائيليه. تصوروا القطن، مصر كانت الاولى في القطن طويل التيل على مستوى الدنيا كلها. هل تعرفوا الان اسرائيل اول دوله في العالم في انتاج قطن طويل التيل؟ هل انتوا عارفين الكلام؟ مش عارفين انتوا الكلام ده خالص. احنا درسنا في الجغرافيا ان مصر اول دوله في القطن طويل التيل، دلوقتي اسرائيل اول دوله في القطن طويل التيل بسبب ايه؟ موضوع الهندسه الوراثيه والسباق بين العلماء وكذا. يعني اسرائيل ما تفوقتش على العرب كده من فراغ، ما تفوقتش كده بس بالمدافع والقنابل والحاجات دي، لا، تفرقت في العلم وفي جميع الانحاء. فنفسي واحد مسلم كده يقتدي بامرأة عمران، يقتدي بامرأة عمران، انا عايز اولادي يطلعوا مهندسين ويطلعوا اطباء ويطلعوا علماء في الحديث وعلماء في العقيدة وعلماء كذا واخد بالك ويدافعوا عن الدين واللي يطلع منهم واعظ يطلع منهم داعية اي مجال يخدم اي مجال يقف فيه على ثغرة من ثغور الايه من ثغور الاسلام. تقتدي بامرأة عمران اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها اي امرأة في الدنيا يا اخوة رغم الالم الوضع يعني انت عارف المرأة بتبقى في حالة كرب شديد في حالة الوضع وذلك ربنا بيستجيب الدعاء في هذه الحالة حالة الوضع المرأة الصالحة فعلا اللي بدل ما تصوت وبدل ما تصرخ وبدل ما تعمل كذا في اثناء الوضع انها تنادي ربها وانها تدعي اي دعاء تحتاجه عاوزة تدعي لزوجها دعوة عاوزة تدعي لابنها دعوة لربنا يكرمه عاوزة تدعي لحد دعوة فتنتهز الفرصة دي انها فرصة الكرب اما يجيب المضطرة اذا دعاه في الفترة دي بالذات فترة اجابة الدعاء. فاي امرأة رغم الكرب برضو اول ابن الولد الوليد ما يتولد منها على طول لازم تحرص انها تبص عليه تشوف ولد ولا بنت شوفوا ذكر مهما كان القرب وبسأله كده من اسوانكو كده وشوف لازم تطمن ولد ولا بيت ولا ذكر ولا انت. فامرأة عمران اول ما ودت وبصت لقته ايه حصل لها احباط اتضايقت جدا قالت كده رب اني وضعتها انثى طلعت بنت انا كنت عايزة ولد عشان يقاوم ده بنو اسرائيل جبابرة بنو اسرائيل طغاة خلاص الفوا المعصية والفوا الذنب هل البنت هتستطيع انها تقاومهم وتصدهم عن عن عن عن المنكرات اللي فيهم رب اني وضعتها انثى وليس الذكر قد انثى. خلي بالك كلام مين مرأة عمران برضه هي بتقول ايه خلي بالك هي بتقول رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. راح ربنا جاب في وسط كلامها عشان يقول لها البنت دي مش اي بنت دي مش اي بنت قال والله اعلم بما وضعت. مش انت اللي تعرفي يا مرأة عمران مش انت ولا حد يعرف قيمت ولا قدر مين المرأة دي مش اي امرأة مش زي اي امرأة لا والله اعلم بما وضعت لها مكانة خاصة. وبعدين عودتها واجارتها وطلبت حماية الله لها مش هي بس وذريتها واني اعيدها بك اعيدها يعني احصنها بك احميها بك اجيرها بك واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث الصحيح ان ما من مولود يولد الا وينخثه الايه الشيطان الا مين عيسى ابن مريم مريم وعيسى ابن مريم مريم وعيسى ابنها ليه لان امها من اللحظة الاولى عوذتها وحصرتها بمين بالله من الشيطان الرجيم وان وعيدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وضعت امرات عمران فتلمذت عمران اخذوا المولودة وتصارعوا وتنافسوا مين يكفلها مين يكفل هذه مريم لان ابوها ميت فكل واحد منهم عايز يكفلها. ذكر يقول لا انا اولى اولا لان انا تلميذ ابوها ثانيا انا متجوز بنت ابوها ايوه يعني متجوز اختها يعني فانا اولى بايه بمريم من اي حد منهم. قالوا لا احنا اولى وكذا قالوا نعمل قرع عملوا قرع فالاقلام عندهم كانت هي اداة القرع جاءوا على نهر الاردن الله اعلم او على بحيرة طبرية او على اي مكان في نهر يعني او في مية وقالوا احنا نلقي الاقلام صاحب القلم اللي يطفو على السطح ولا يرصب في الماء هو اللي حيكون يفوز بمين بكفالة مين بكفالة مريم لان الاقلام هي اللي بيكتبوا بها التوراة ويكتبوا بها كلام الله عز وجل. ففعلا كان نصيب مين بقى قلم زكريا هو الذي طفى على السطح واستقرت جميع الاقلام الاخرى في القاع ولم يطفى على السطح الا قلم زكريا فكان من نصيب مين زكريا انه يكفل مين يكفل مريم. الكلام ده طبعا سمعتوه دلوقتي وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في وسط القصة في وسط القصة عن زكريا وعن يحيى وعن عيسى يقول ويتحدى كل العالم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك دي من انباء الغيب لا انت شفتها ولا قومك شافوها ولا انت قريتها ده انت امي انت امي يا محمد لا تقرا ولا تكتب لا قريت لا توراة لا قريت انجيل ولا قريت شيء. قال وما كنت لديهم اذ يلقون انت يا محمد كنت معاهم كنت معاهم وبيلقوا اقلامهم في البحر من اللي يكفل مريم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون بيتخانقوا بيتنافسوا مين فيهم اللي يكفل مين اللي يكفل مريم. فانتهى الامر بكفاله ايه زكريا. قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن ايه ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، لانها بتنبت فين؟ او هي من الاصل. امها قالت لمين؟ للبيت المقدس، لان البيت المقدس يعتبر هو مقر العلماء ومقر التمزه ومقر العلم. فمن اول لحظه تخش بيت الايه؟ بيت المقدس، يعني تخش المسجد الايه؟ المسجد الاقصى، يعني تتربى داخل المسجد، حتى اذا كانوا رضعوها ولا شيء من هذا. المهم لازم دايما تعيش منذ نعومه اظفارها، تعيش في المسجد الاقصى، ولا تترك المسجد الاقصى الا عند موضوع الحيض او الدوره الشهريه لما تبلغ او كذا. واخد بالك؟ وكفلها زكريا. فكان امرها عجب بقى، بعد ما كبرت شويه زكريا كان يخش عليها المحراب المكان في المسجد الاقصى، ووجد عندها رزق، يجد امر عجيب. الفاكهه في غير اوانها، الطعام في غير اوانه، الصيف معروف ان فيه فكه البطيخ ولا الشمام ولا اي فاكهه ولا المانجو ولا اي شيء من هذا، منطقه الشرق الاوسط ما كانتش عرفت المانجو في الوقت ده. المهم اي فاكهه يعني. ويجي في الشتاء يلاقي فاكهه الصيف عندها في غير مواعيدها يعني. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زكريا، وجد عندها رزق، فهو يتعجب. ودي ناخد منها عبره، ان زكريا ما سكتش، بيقول انى لك هذا. اولا هو استغرب لان الفاكهه غير موعده، ثانيا ان منين جالك هذا وانت ما بتتحركيش؟ طب هتكوني جبتيه منين؟ يعني عاوز يعرف هل مصدره حلال. طب ولو لما يبقى مصدره حلال، هل هذا الامر معهود؟ فهي طبعا كانت ايه؟ تلجمه بهذه الكلمة، هو من عند الله. هي تقصد من عند الله، طب ما اي حاجة من عند الله، يعني لو فكت الصرف معاتها وفكت شيء تجيزها في معاتها، ما هي برضو من عند الله. لكن هي تقصد هنا ان فيه امر خارق. الامر الخارق ده يعتبر ايه يا اخوة؟ يعتبر طامة لمريم لانها من الصالحين، ويعتبر ارهاق لعيسى لان عيسى حيكون نبي. انتوا فاكرين في اول ما كلمتكم عن قصر الانبياء من اكثر من سنه، قلت لكم الفرق بين الكرامه والمعجزه والارهاص. قلت المعجزه امر يظهره الله على يد مدعي النبوه، الكرامه امر خارق للعاده يظهره الله على يد رجل صالح او امراه صالحه ولي من اولياء الصالحين، الارهاص امر خارق للعاده يظهره الله على يد يظهره الله بين يدي نبي اقترب زمانه. ففي نفس الوقت الامر الخارق ده يعتبر كرامه لمريم لان مريم من الصالحين، مش كده ولا لا؟ ويعتبر ارهاق لمين؟ لعيسى، لان كمقدمه كتنبيه كانذار، ان اذا كانت الفاكهه جت لمريم من غير سبب، مريم دي بعد كده هتجيب ولد من غير سبب. فكان ربنا بيهيئهم، الله عز وجل يهيئ اذهانهم لامور مثل هذا، لان عمرهم ما كانوش يتوقعوا ان ولد يجي من غير اب. فيعملهم مقدمات، المقدمه الاولى ان الفاكهه والطعام يجي بغير معاده لمين؟ لمريم، عشان لما يجي عيسى بعد كده يقول الامر مش غريب لان سبق قبل كده انذارات وتمهيدات وتهيئات له. الامر الثاني ان ينبه زكريا، لان لما قلت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنا زكريا تنبه لانه راجل كبير جدا في السن ومراته عاقر ولم يرزق الولد ونفسه بولد. معنى كده طب هو ليه ما يدعيش ربنا يجيب له ولد في غير المعاد زي ما الفاكهه جت في غير معادها لمريم؟ ايه اللي يمنع؟ ما الذي يمنع ان ياتي له الولد في غير ميعاد مثل ما جاء الرزق لمريم في غير ايه؟ في غير ميعاد. ومن هنا كلمه مريم هو من عنده نبات زكريا ان يدعو الله، ولذلك ربنا قال هنالك. هنا في الحته في الوقت ده بالذات، هنالك في الفرصه دهية في الظرف ده، هو دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. ان شاء الله نكمل الدرس القادم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.